بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، انتهى. طيب، هذا فيه الحث على تعاهد المحفوظات، وهذا يعني حصول الحفظ أولا، أن يكون إنسان قد حفظ. ومن المهمات لطالب العلم أن يحفظ القرآن ابتداء، أن يسعى في حفظ القرآن، ولا تظن أن ذلك أمر لا يستطاع، ولكن الشأن في الاستعانة بالله جل وعلا، وكذا في حرص الإنسان على أن يحفظ، فإنه إذا فرغ من وقته وبذل من جهده، وقبل ذلك استعان بالله جل وعلا، فليبشر بإعانة الله، فإن الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله كلماته وحروفه للحفظ، ويسر معانيه للفهم والتدبر. وتجد في العادة أن العلماء أيام طلبهم يعتنون بحفظ القرآن، بل قد كان بعضهم لا يرضى أن يحضر حلقته من لم يحفظ القرآن بعد، فإذا جاء يريد العلم قال: حفظت القرآن؟ فإن قال لا قال: ارجع فاحفظ القرآن. وذلك أن الإنسان إذا شرع في العلوم ولم يحفظ بعد القرآن، قد يجد لذة لطلب العلم والاستكثار من فنون العلم، ويثقل عليه حفظ القرآن، مع أنه في حاجة ماسة أن يكون حافظا للقرآن. فالبداءة بالقرآن من المهمات، وهكذا أيضا أن يكون عنده حظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه، فحفظ الأربعين مثلا، أن يحفظ عمدة الأحكام، أو أن يحفظ مثلا بلوغ المرام، ويضم إلى ذلك رياض الصالحين، ومن تيسر له الازدياد فنعم ذاك. فهذه الأحاديث تحتاجها أنت طالب علم، تحتاج هذه الأحاديث في الاستدلال على مسائل العلم، فقد تعلم الحكم لكن يقال لك ما الدليل على هذا، فتبقى وقد لا يقبل منك ما تكلمت به إن لم تأتي بالدليل. ولذكر الدليل مع الكلمة يلقيها الإنسان أو الإجابة يجيب بها الإنسان، لذلك وقع عظيم في نفس السامع. فالإنسان أحيانا قد يعترض في ذهنه شيء يمكن أن يعارض به هذا القول الذي يسمعه، لكن حينما يقال قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مما يدل على ما سمع، فإن هذا يجعله يسلم لما سمع. والأحاديث يحتاج الإنسان إلى أحاديث في باب الأحكام وأحاديث في جانب المواعظ والرقائق. فباب الأحكام من أجل الاستدلال على مسائل الفقه في الصلاة والصيام والبيوع والمعاملات والأنكحة والأقضية إلى آخره، وتحتاج أحاديث في باب المواعظ والرقائق وما يصلح القلوب، تنتفع أنت بذلك وينتفع بذلك منك من شاء الله جل وعلا من خلقه. وهكذا أن يكون الإنسان في الفنون التي يطلبها شيء يتقنه حفظا مختصر في ذاك الفن، نظما أو نثرا. وإن وجد الإنسان أنه يعسر عليه الحفظ فيتقنه بالتكرار والإعادة حتى يفهم، على أن من كرر وأكثر من التكرار يوشك أن يحفظ. والحفظ مثله مثل بقية القوى في البدن، إذا داوم الإنسان فإنه سيجد قدرته على الحفظ. قد يبدأ الإنسان يشق عليه الحفظ ولو كان يسيرا، لكن مع التكرار سيجد الأمر يسهل عليه. وقد ذكر أظن في ترجمة ابن السوكي أنه كان يشق عليه الحفظ فلم يزل يتعاهد نفسه بالحفظ حتى حفظ في ليلة أرجوزة للعجاج أو لابنه رؤبة، وهذه الأرجوزة في 200 بيت حفظها في ليلة وهي مليئة بالغريب من كلام العرب، وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لما الخفق. فحفظها في ليلة، لماذا؟ لأنه داوم على الحفظ حتى صارت عنده مقدرة على الحفظ. لكن إذا كنت من البداية تتململ، أنا حاولت كذا ما استطعت تركت، إذن قلما تحصل. لكن حاول شيئا فشيئا، وكما قيل اليوم شيء وغدا مثلهم من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما العلم أو وإنما السيل اجتماع النقط. فهذا السيل الذي تراه أمامك هادرا له صوت ويأخذ في طريقه ما يأخذ، هو اجتماع نقط، قطرات من المطر، قطرة إلى قطرة إلى قطرة حتى صار سيلا. وهكذا تحفظ الشيء اليسير إذا لم تطق غير ذلك مع الشيء اليسير، مع الوقت ستجد أنك قد حصلت خيرا كثيرا. ومن المهم في هذا إتقان المحفوظ عند ابتدائه، حينما تبتدئ الحفظ أتقن، لا تسامح نفسك في أن يكون حفظ في أن تحفظ يعني على أي وجه. بعد قليل تأتي تراجع تجد نفسك قد نسيت كثيرا، تجد أنه قد ذهب عنك كثير، هذا يتعبك وربما يقطعك عن الحفظ. لكن لو أتقنت وكررت فالمرات العديدة حتى تتقن المحفوظ، هذا يبقى معك الوقت الطويل، ومع التعاهد والتكرار بين حين وآخر ستجده ينقاد لك هذا المحفوظ. ومما يعين في هذا اتخاذ الزميل، أن يكون لك زميل، أن يكون لك صاحب أو قرين تعينه ويعينك، ولا تنظر إلى من يكون من أهل التكاسل والتواني، ولكن انظر إلى من تجد فيه نشاطا وتجد عنده رغبة في الازدياد من العلم فتعينه ويعينك، تحفظ وتسمع عنده، يحفظ ويسمع عندك، هذا أيضا من أعظم العون، فإنه تجد في نفسك اهتماما لأن تتقن المحفوظ. ثم أيضا الإنسان حينما يحفظ بمفرده قد يسقط بعض العبارات، قد يخطئ في النطق في بعضها، فحينما يسمع هذا المحفوظ عند غيره يسدده يقومه ويعينه على ما هو بسبيله. ثم إذا حفظت وأتقنت هذا يحتاج منك إلى تعاهد، ليست المسألة حفظ في وقت من الأوقات ثم بعد ذلك تترك هذا المحفوظ، لا، هذا غرس تعبت عليه، فحاول أن تجني ثمرته بتعاهده بين حين وآخر، كحال الزارع الذي يعتني بالأرض في البداية بتنقيتها وتهيئتها، ثم بعد ذلك بحرثها وبذرها، ثم بعد ذلك يعتني بإزالة الحشائش وما إلى ذلك، وهكذا لا يزال يتعاهد هذا الزرع حتى يؤتي ثمرته، حتى يؤتي خيره. وهكذا أيضا طالب العلم بحاجة أن يتعاهد هذا المحفوظ بين حين وآخر حتى يعظم انتفاعه بذلك. وكم تكلم أهل العلم أن الذي بقي معهم ما حفظوه، وقد قيل العلم ما حفظ، العلم ما حفظ، كان بعضهم يقول العلم ما دخل معك الحمام، العلم ما دخل معك الحمام، لأنه في الحمام لا تأخذ الكتاب وتقرأ، فالعلم الذي يكون موجودا معك في ذاك الموضع هذا هو العلم الذي توجد حقيقته معك، الذي توجد حقيقته معك. وقد كان بعضهم يعتني بكتابة الحديث، بكتابة العلم، لكن لا يفتش، لا يحفظ، لا يراجع، فبعد ذلك يرى أشياء كثيرة كتبها، لكن إذا رجع إلى نفسه أو إذا سئل عن بعض ذلك لم يجد شيئا. ولهذا قال بعضهم جامع العلم تراه أبدا، ليس ذا حفظ ولكن ذا غلط، وإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، وإذا قيل له هات لنا حك لحييه جميعا وامتخط. فهذا ليس بعلم، لأنه لا ينفع صاحبه في وقت الحاجة. وقال بعضهم وجدت أحضر العلم منفعة ما وعاه قلبي ولقته بلساني، هذا أحضر العلم منفعة، أكثر فائدة تنتفع به في وقت الحاجة، ما وعاه القلب أودع في القلب ولاكه اللسان، كرر وردد وهو يحفظ هذا الشيء الذي يريد إتقانه، ففي وقت الحاجة يجده حاضرا لديه. ومن العون في هذا اجتناب المعصية، وقد جاء عن غير واحد من السلف، الإمام مالك لما سئل عن شيء يعين على الحفظ قال إن كان شيء فترك المعاصي، ونحو هذا جاء عن وكيع سأله بعضهم عما يعين على الحفظ قال عليك بترك المعصية، ونظم هذا بعضهم، ولا يصح إلى الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. فطاعة الله تبارك وتعالى من أعظم العون على إدراك العلم، على نيله وحفظه وإتقانه. وها هنا ذكر حديث ابن عمر قد جاء عن غيره، عن ابن مسعود وعن غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، هذا رجل قد حفظ القرآن، فضرب له النبي عليه الصلاة والسلام المثل بصاحب الإبل المعقلة، يعني قد ربطت بالعقال، ربطت شدت إلى بعض الأوتاد، إلى بعض الأشجار ونحو ذلك، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. عادة الإبل أنها لا تستقر، فتبقى تتحرك تتحرك، فصاحبها إن كان يتعاهدها بين حين وآخر يأتي، كلما وجد الحبل قد ارتخى ضبطه وشده وأحكمه، فبقيت تلك الإبل. وإن خلاها لم يتعاهدها فها هنا ستذهب، وربما لا يدركها بعد. وهكذا صاحب القرآن وصاحب العلم إن عاهد عليه فبين حين وآخر وهو يراجعه ويعيد ويحاول أن يقلب العلم على أكثر من وجه، تارة بالحفظ في نفسه، تارة بالمزاملة والتسميع مع غيره، وأخرى بكتابته وتدوينه، وثالثة بتصنيفه وتحقيق القول فيه، وهكذا، فإنه يضبطه بإذن الله. وإن ترك فلم يتعاهد هذا المحفوظ فإنه سيتفلت عليه. وينظر الإنسان في حاله مع القرآن، ينظر في حاله مع القرآن، إما الآن أو في أوقات خلت لم يكن يعتني بالقرآن بذاك، كيف كان يجد صعوبة في مراجعة القرآن، لأنه كان يهجر القرآن أوقاتا، لا يتلوه لا يراجعه. وإذا وجد من نفسه أنه جعل يراجع القرآن، يسمع مع هذا مع ذاك، جعل له وردا يوميا لا بد أن يأتي به، يحاول أن يقرأ به في صلاته، فسيد أن القرآن يكون سهلا عليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب القرآن إن قام به في الليل وتعاهده بالنهار أمسكه. فهذا من العون على حفظ القرآن أن تصلي به من الليل، وهكذا أن تتعاهده بالنهار، أن تراجع، أن تقرأ به في صلاة أو في غير صلاة. فإن كان الأمر كذلك فإنه يثبت معك بإذن الله. طيب، ابن عبد البر يذكر أنه إذا كان هذا في القرآن الميسر، إذا كان يتفلت بعدم التعاهد، كيف بالعلوم الأخرى؟ كيف بالعلوم الأخرى؟ فإذا لم يحصل التعاهد فسرعان ما تتفلت على الإنسان، لأن فيها مشقة. يعني القرآن ميسر ومع ذلك تفلت بعدم التعاهد، غير القرآن في إدراكه وضبطه مشقة. فإذا لم يحصل التعاهد له فإنه يتفلت من صدر صاحبه. وذكرها هنا قال: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. طبعا ليس كل شيء يكون للحفظ، لكن تحفظ الأصل، مختصر في هذا العلم يجمع أصوله، يضبط أصوله، هذا تحفظه وتضبطه فهما، واستذكر فرعه. طيب، ما ينبني على هذا الأصل من الفروع فتراجعها وتتعاهدها بعين حين وآخر. وكم من الأخبار في يعني عن الحفاظ الذي كان يراجع مثلا 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة، 500 مرة حينما يحفظ الشيء من أجل أن يتقن. قد كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يعيد المسألة من مسائل الفقه 100 مرة، وإذا مر به قياس أعاده 1000 مرة، وإذا مر به بيت من الشعر يستشهد به حفظ القصيدة بكمالها. وبعضهم حينما كان يحفظ ألفية ابن مالك يردد البيت 100 مرة حتى يتقن. ويقول بعضهم: من قرأ الخمس أمن الطمس، من قرأ المصحف 500 مرة، يعيد ويكرر أمن الطمس، أمن من ذهاب القرآن من صدره. فأنت ترى أن المسألة تحتاج إلى تعاهد، إلى تكرار عظيم، حتى يحصل ضبط العلم وإتقانه. وهذا ستجده مبثوثا في تراجم السلف، كيف اعتنوا وكم بذلوا للعلم حتى رفعهم الله جل وعلا بذلك، ويذكر عنهم من الحفظ الشيء الكثير. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. Thank you.